أعمل في شركة أجنبية معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم وإلى أي حد أخفى إن تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟ واحدة لا تعمل معهم، تروا المسلمين، تعمل مع المسلمين، لا تعمل مع الكفراء، لأن يصيبك ما أصابهم. احذر ابتعد عنهم. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.